لبيك يا إسلام يا أبداه قد حينا في موكب الفاروق والمنى وياسينا لبيك يا إسلام يا أبداه قد حينا في موكب الفاروق والمنى وياسينا جيناك إخوانا ولا نسب سواك لنا جيناك رهبانا وفرسانا ميامينا هذا هو البنا وقد وصلت رسائله وعلى مداميك الوصول علت مبانينا هذا هو البنا وقد وصلت رسائله وعلى مداميك الوصول علت مبانينا وتفيأت قيم الظلال ربوع أضلعنا وشذا الرحيق إلى أرض الفردوس هادينا وشذا الرحيق إلى أرض الفردوس هادينا وإلى رياض الصالحين نفوسنا جنحت ينفضن وعثاء الطريق وما يلاقينا وإلى رياض الصالحين نفوسنا جنحت ينفضن وعثاء الطريق وما يلاقينا نفديك يا إسلام لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا جيناك إخوانا ولا نسب سواك لنا لا تيأس ولا تأسى لك وحدك العقبى وقد خسئت أعادينا لا تبتئس أبتاه لا تيأس ولا تأسى لك وحدك العقبى وقد خسئت أعادينا لبيك تفكيرا وتخطيطا وتجديدا لبيك تنظيما به اتحدت أيادينا لبيك تنظيما به اتحدت أيادينا لبيك شرعا لا شريك له نحكمه وعبادة وقيادة عزا وتمكينا لبيك شرعا لا شريك له نحكمه وعبادة وقيادة عزا وتمكينا نفديك يا إسلام نفديك يا إسلام لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا جيناك إخوانا ولا نسب سواك لنا وسطا جعلنا فارتضينا منهجا وسطا لسنا الأولي متمردين ولا المغالينا وسطا جعلنا فارتضينا منهجا وسطا لسنا الأولي متمردين ولا المغالينا نسعى إلى أهدافنا بخطى موثقة وحقوقنا سنعيدها والله حامينا وحقوقنا سنعيدها والله حامينا وستعرف الدنيا إذا ما الصبح أعتقها المصلحين الأوفياء والمصلحين وستعرف الدنيا إذا ما الصبح أعتقها المصلحين الأوفياء والمصلحين نفديك يا إسلام نفديك يا إسلام لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا لبيك يا إسلام يا أبداه قد جينا في موكب الفاروق والبنا وياسينا جيناك إخوانا ولا نسب سواك لنا